ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر؟ اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا.